بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وآخر ما تكلمنا عنه من أبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله باب السواك يوم الجمعة. ثم كان الباب التالي باب من تسوك بسواك غيره، قال باب من تسوك بسواك غيره. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطنيه فقسمت ثم مضغت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى به وهو مستند إلى صدري، فاستنى به وهو مستند إلى صدري. ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله بيتكلم عن هذه السنن، خاصة التزام الإنسان بهذه السنن في يوم الجمعة. يبقى بنلتزم بهذه السنن في غير الجمعة، وكما بينا أن السواك سنة مطلقة، متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة. ولكن بيؤكد على أفعال ينبغي للعبد ألا يغفل عنها. إن كان يغفل في بعض الأوقات عن استعمال السواك، فما ينبغي أن يغفل عند هذه الأفعال، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكما أيضا بيّن الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة السابقة لما ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يبقى لما كان يقوم لقيام الليل كان أيضا يستاك صلى الله عليه وسلم، كان يستاك، يبقى عندما يقوم من الليل كان يستاك صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة أيضا أنه كان يستاك عند الصلاة وعند الوضوء وعند أيضا يعني طول السكوت إلى غير ذلك. وإذا دخل البيت كان أول ما يفعل كان بيستعمل السواك. فعلى ذلك السواك سنة، كما بينا سنة مطلقة، أي أنها لا تحد لا بمكان ولا زمان ولا بأفعال مخصوصة، ولكن متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة. يبقى لم تحد لا بزمان ولا بأفعال تقيد استعمال السواك، لكن يستعمل السواك. يبقى إن كان بيستعمل عند الصلاة، عند الوضوء، عند القيام من الليل لغير ذلك، لكن هو بصفة عامة متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة. فبيذكر هنا أيضا هذا الباب، هو باب من تسوك بسواك غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. يبقى ممكن أكثر من واحد يستعملون سواكا واحدا، يبقى استعمال سواك الغير، لكن طبعا ده عن طيب نفس، كما يستعمل رجل سواك امرأته أو المرأة تستعمل سواك الزوج، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج في هذا الأمر. وبالتالي بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من تسوك بسواك غيره. فالقصة كما تقول لنا عائشة رضي الله عنها لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، هو أخو عائشة رضي الله عنها، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاحتضار، يبقى في الحال الأخير، حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه سواك يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها فهمت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر وعلق بصره على السواك الذي مع عبد الرحمن بن أبي بكر. فعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السواك، فقالت لأخيها: أعطيني هذا السواك عبد الرحمن، فأعطانيه. قالت: فقسمت ثم مضغت فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى به وهو مستند إلى صدري، وهو مستند إلى صدري. يبقى جواز أن يستعمل السواك أكثر من واحد، السواك الواحد أن يستعمله أكثر من واحد، فمن تسوك بسواك غيره. وكان عائشة رضي الله عنها كانت إذا أخذت سواك النبي صلى الله عليه وسلم لتغسله بدأت بالاستياك به، بدأت باستياك به تلتمس البركة من سواك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي عائشة رضي الله عنها السواك لكي تقوم بغسله، فكانت تستاك قبل أن تغسله، كانت تستاك به قبل أن تغسله. يبقى جواز أن يستاك أكثر من واحد بسواك واحد، الكلام ده بيكون عن طيب نفس. وكذلك إن كان الإنسان لا يأنف، قلنا كحال الإنسان إن استاك بسواك امرأته أو المرأة تستاك بسواك زوجها. ولذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن أكل الطعام فلا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. يبقى لما بنأكل طعام يبقى ممكن بعض الطعام فبيتبقى في الأصابع، فقبل أن نغسلها يبقى نقوم يلعق الإنسان أو يلعقها، يعني من لا يأنف من ذلك الأمر، كأنه يلعق الزوجة الأصابع أو يلعق أصابع الزوجة كأثر لذلك الطعام، يلتمس بذلك بركة الطعام كما بيّن النبي فإنكم لا تدرون فهي البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنن، هذه سنن. قلنا مع غياب السنن ممكن يجهل الإنسان أمثال هذه الأمور كما بينا قبل ذلك، وكما أيضا سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما كانت ليلة باردة أو مطيرة فقال للمؤذن عند ذلك قل صلوا في رحالكم بدلا من قوله حي على الصلاة، وكأن الناس قد استنكروا ذلك، فقال فعلوا من هو خير مني. قلنا ممكن الإنسان يستنكر هذا الفعل ولا يعلم أنه سنة كنتيجة لجهل الإنسان بالسنن، كنتيجة لجهل الإنسان بالسنن. لذلك دايما كده المطلوب أن احنا نفتش ونبحث عن السنة، فما يعني نجهل من السنة أكثر مما نعلم، احنا بنجهل من السنة أكثر مما نعلم. وقد يتجرأ الإنسان على إنكار فعلة أو لفظة وهي من السنة لكن أنكر ذلك كنتيجة لجهالتي. قال باب من تسوك بسواك غيره، وذكر هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فأمت عائشة فأخذ ذلك السواك من عبد الرحمن وقدمته ثم مضغته فأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به. يبقى ما زال رق عائشة بسواك وبالتالي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وهو مستند إلى صدري. يبقى ده كان في النزع الأخير، يبقى في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، يبقى باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. دي في صلاة الفجر، وده طبعا بداية اليوم، وخير يوم طلع عليه الشمس هو يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم دايما بيبدأ بالفجر، اليوم بيبدأ بداية اليوم، يبقى ده بداية اليوم، يبقى خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة يواظب على أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. قلنا لأن الصور دي بتتكلم عن بداية خلق الإنسان وكيف خلقه، بتتكلم عن الموت، بتتكلم أيضا عن الساعة، عن الساعة ومآل الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. تذكير قلنا ليه؟ لأن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس أي الجمعة لا ندري ولا نعلم، كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. لذلك كان ابتداء اليوم بنقرأ به بهذه الصور تذكير دائما للإنسان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذه الصور في صلاة فجر الجمعة، يبقى تأكيدا على المعاني وتذكير للعباد. قلنا عشان يستعد الإنسان، حتى يستعد. قلنا لو غفل الإنسان في الأيام السابقة يبقى على ذلك يذكر الإنسان حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ودائما الإنسان بيستبعد يعني قيام الساعة، الإنسان دائما يستبعد. لماذا؟ هناك علامات يعني أو أمارات علامات كبرى يبقى تسبق قيام الساعة، فبيستبعد الإنسان قيام الساعة. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وذكر هذه الأمور كان بيستعد للساعة بين لحظة وأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى بيتكلم كده عن الملك الموكل بالنفخ في الصور، يعني الملك الموكل بالنفخ في الصور. قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، القرن اللي هو حينفخ فيه صاحب القرن هو الملك. يبقى كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ، يعني أخذ وضع الاستعداد. يبقى أخذ وضع الاستعداد يعني بينتظر كده الأمر من الله سبحانه وتعالى لكي ينفخ في الصور. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم، يعني انظر إلى استقبال الصحابة رضي الله عنهم، ما اعترضوا وما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة يعني أمامها مدة أو غير ذلك، أن علامات الساعة الكبرى لم تأتي بعد، ما قالوا ذلك، ولكن قالوا: فما تأمرنا أن نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يبقى كان بينتظر قيام الساعة بين لحظة أخرى، إن لم تكن الساعة العامة فيصعد الساعة الخاصة، يعني لم تكن الساعة العامة الساعة الخاصة أو خاصة تحدكم. يبقى بادروا بالأعمال كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نسارع ونبادر بالأعمال قبل أن ندرك بإحدى هذه الأمور، إما أنه يأتي الدجال أو الدخان أو خروج الدابة التي تسم الناس أو طلوع الشمس مغربها أو أمر العامة أو خويسة أحدكم. خويسة أحدكم هي الموت، إحنا مقدر علينا الموت، ويأتينا إمتى الموت؟ نقول: نحن لابد أن نستعد في أي لحظة يأتي ذلك الموت، ليس هناك لحظة محددة يعني أو الإنسان يعلم متى سيأتي الموت، لا، متى يأتينا الموت في أي لحظة، وما فيش ترتيب، يعني ده صغير وده كبير، يعني لا، ليس هناك ترتيب متى تأتي الساعة خلص أحدكم. يبقى على ذلك تأتينا بغتة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بينا وكما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. تأتينا الساعة، يأتينا فجاءة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون الصحيح، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلوها والله خبير بما تعملون. فدائما الاستعداد، نحتاج الاستعداد ونحتاج إلى التذكرة الدائمة. هناك هذا الكلام كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يعني فيما الانتظار، جميعا بلا استثناء بننتظر الموت، فلا بد من الاستعداد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ في فجر جمعة بهذه الصور وكان يواظب عليها. دائما لابد ان احنا ننتبه، يعني لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين الصورتين في فجر جمعة، يبقى احنا بنلتزم بها فقط، لكن لا، احنا لابد ان نعلم يعني ترى لماذا كان يؤكد على ذلك، لماذا كانت المواظبة، كان يواظب في صلاة الجمعة بقراءة كذا وكذا، في العيدين بكذا وكذا، في نقول الوتر بكذا وكذا، كل ده عشان احنا ننتبه، يعني ننتبه ما هي المعاني والإرشادات التي دلت عليها تلك الصور. يبقى في رسالة، يا ترى ايه الرسالة، ايه مضمون الرسالة، لابد ان احنا نفهم، مش عبارة انا اكرر هذا الشيء، يعني ننتظر فجر الجمعة وحنقرأ بهذه الصور او نستمع لما يقرأ بهذه الصور وانتهت المسألة، لا، ده احنا لابد اننا ننتبه ايه الرسالة، رسالة مرسلة من الله تبارك وتعالى الينا، كيف نقرأ الرسالة وكيف ايضا نستفيد ونقف على هذا التوجيه الذي نراه من خلال تلك الآيات أو المعاني والحكم والأحكام، العبر العظات اللي احنا نستفيدها من هذه القراءات وتلك التلاوات. فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى هذا ما كان يقرأ به في صلاة الفجر. ثم ذكر الباب التالي وباب الجمعة في القرى والمدن. قال باب الجمعة في القرى والمدن. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. جواثة دي قرية من قرى البحرين، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. كل مدينة أو قرية يعني فيها جماعة من الناس ومساكن كده متقربة، يبقى على ذلك يصلون الجمعة، يصلون الجمعة. غير لما يكون في البوادي أو الأعراب يبقى أصحاب الخيم، وكذلك إن كانت أماكن متباعدة الأطراف ومتباعدة المساكن، يبقى ليست هناك بيوت متقربة وليس هناك مجموعة من الناس، يبقى الجمعة على إن كان هناك القرية بها مساكن مجتمعة وبها أيضا أناس، يبقى على ذلك يصلون الجمعة. فلذلك قال باب الجمعة في القرى والمدن. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. جواثة دي قرية من قرى البحرين. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وزاد الليث قال يونس كتب زريق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، زريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع. يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال حسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فبيذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. يبقى في القرى قرية من قرى البحرين، يبقى الجمعة في القرى وكذلك المدن. ذكر الرواية الأخرى رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، يعني لما بيكون يبقى قرية لها أمير أو لها حاكم يبقى على ذلك هو يجمع الناس أيضا يصلي بهم صلاة الجمعة طالما لها راع أو مسؤول عنها. يبقى إن كان أمير أو كان يعني حاكم على هذه القرية أو هذه المنطقة يبقى يصلي بهم، يبقى له كلمة مسموعة وبالتالي مسؤول عن رعيته، ودول من رعاياه فمسؤول أيضا على إقامة الصلاة لهم، على إقامة الصلاة. كما قال زاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع. فيخبره أن سالما حدث، يعني ترى جاب الدليل منين؟ هذا الدليل هو ده الدليل العام، وبالتالي استند إلى هذا الدليل وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، يبقى طالما حاكم في منطقة أو هو أساسا كبير هذه المنطقة وبها مساكن أيضا مجتمعة للناس يبقى على ذلك يصلي بهم الجمعة. يبقى الجمعة يعني لا تقتصر على الحضر بس، ولكن في القرى والمدن كما بوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر الباب التالي وباب هل على من لم يشهد جمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان الغريم؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله رحمه الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يبقى دي رواية مطلقة، كل من جاء الجمعة يبقى واجب عليه الغسل. يبقى قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يبقى دون أن يفرق ما بين الرجال أو النساء أو الصبيان. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يبقى جاءت المرأة هي ليست من أهل الجمعة والجماعات، جاء الصبيان ليس من أهل الجمعة والجماعات، فيا ترى عليه غسل أم لا؟ فذكر في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى ده أحكام تكليفية، والحكم التكليفي يبقى موجه إلى المكلف، إلى المكلف يبقى البالغ، يبقى البالغ من الرجال والنساء. لكن نقول أن النساء لسنا من أهل الجمعة والجماعات، لكن جاز لها أن تصلي الجمعة والجماعات وصحت منها صلاة الجمعة، تصح منها صلاة الجمعة. ليه يقول العلماء تصح من المرأة الجمعة؟ لأن أساس المرأة غير مأمورة بالجمعة، لو لم تصلي الجمعة تصلي إيه؟ أصلا ظهرا ظهرا، فترى صلاة الجمعة هيجزي؟ يجزي عن ذلك، يبقى لا تطالب بالظهر، لكن أصلا هي مش من أهل الجمعة، فيبقى الواجب عليها صلاة الظهر أساسا، واجب عليها صلاة الظهر. وصلاة الجمعة دي يبقى لا تصلى إلا في المسجد، فإن أتت المرأة يبقى جائزة وصحت منها صلاة الجمعة ولا تطالب بصلاة الظهر عند ذلك. فبيذكر هنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى أخرج كده الصبيان، يبقى ليس واجب على الصبي، ده واجب على المحتلم. قلنا الآن ده أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، حتى لو قلنا إن ده يعني حكم تكليفي سواء كان بالوجوب أو الندب والاستحباب، فالأحكام التكليفية معناها أن هي موجهة إلى المكلف اللي هو البالغ، الصبي لم يصل بعد البلوغ فلا يجب عليه، فلا يجب عليه غسل الجمعة. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيها في رأسه وجسده. اليوم ده طبعا هو يوم الجمعة، يوم الجمعة كما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقال حق على كل مسلم، يبقى ده شامل للجميع، بيدانا شامل للجميع أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيها في رأسه وجسده. أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنوا النساء بالليل إلى المساجد. المرأة مش من أهل الجمعة والجماعات، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاة المرأة مع الجماعة والجمعة تجزي عنها وتصح منها، فقال اذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وأيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنع أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعي ما الله مساجد الله. يبقى الرواية دلت على جواز خروج المرأة إلى المسجد، وكما ذكرنا قبل ذلك يجوز المرأة أن تصلي الجماعة مع المسلمين في المساجد. قلنا طالما تأمن أو نأمن الفتنة والطريق آمن، وكذلك لا اختلاط بين الرجال والنساء، وإن خرجت تخرج في ملبسها الشرعي. كل دهية أساسا يبقى المرأة يجوز هي أن تصلي في وتأتي إلى المسجد. وكنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وكنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، كما بينا في الروايات السابقة قبل ذلك. يبقى جواز خروج المرأة للمسجد لا حرج، ولكن ألا يكون هناك مفسدة، أو إن هو يبقى في باب فتنة أو اختلاط بين النساء والرجال، ولا نأمن هذه الخلطة. وكذلك إن خرجت يبقى تخرج المرأة غير متعطرة، وتخرج المرأة في ملبسها الشرعي. كل ده يبقى مع هذه القيود جاز المرأة أن تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروا النساء بالليل إلى المساجد. بالليل إلى المساجد، الليل زي النهار، يعني ده مش الرواية دي ما لهاش مفهوم مخالفة. ذروا النساء بالليل إلى المساجد يعني معناه بالنهار لا نأذن، لا ده هو الأصل كده. الليل عشان ده ظلمة، عشان ده ظلمة، لكن ليلا أو نهارا فده مفهوم موافقة ليس مفهوم مخالفة. ذروا النساء بالليل المساجد كأن يعني كانوا يمنعون النساء من المساجد بالليل، قلنا ليه؟ لأن الظلمة، وأيضا حتى يكون هناك ريب. فقال: ذروا النساء بالليل المساجد. والنهار طبعا وضح النهار، يبقى على ذلك نأمن فيه غير ما نام في مسألة الليل للظلمة. فده مفهوم موافقة ليس مفهوم مخالفة، أي ذروا النساء بالليل المساجد، وكأن كان الإذن لهن بالصلاة بالنهار. قال أيضا ابن عمر رضي الله عنهما: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنع أن ينهاني؟ قالت: لا امتنع حتى ينهاني. يعني قالت: ما يمنعني ينهاني؟ طب ينهاني كده. فعمر طبعا كان بيتحرك رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ قال: كان يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. يبقى لا تمنع إماء الله مساجد الله، طالما ان هو ما فيش يعني باب شر او فتنه او في مفسده، وفيش خلطه بالرجال والنساء، وتخرج في زيها الشرعي، يبقى كل ده اساسا ايه؟ لا تمنع. قلنا لأن حضور المرأة للصلاة بيرفع من خلال المنسوب الإيماني للمرأة، قلنا كحال الرجال أيضا، يعني كحال الرجال منسوب الإيماني بيرتفع عند الإنسان، وبالتالي بتستقيم أحوال ذلك الإنسان. قد لا يحفظ من القرآن يعني ما يقرأ به الإمام، فبيستفيد هو بيستمع إلى قراءة الإمام. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني يكره ذلك الأمر، يكره ذلك الأمر من امرأته. وبالتالي لما يعني سئلت في ذلك قالت: ما يمنعني أنهاني. وقالت لعمر رضي الله عنه وارضاه: لا أمتنع حتى تنهاني، يعني لا أمتنع حتى تنهاني. فإيه اللي كان بيمنع عمر رضي الله عنه وارضاه أن ينهى المرأة على الخروج؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن برضك بيبين: وبيتهن خير لهن، يعني البيت أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المساجد. لكن لا تمنع إن يعني إن استأذنت الرجل يأذن لها. قلنا طالما يعني إحنا حنضمن ما ذكرنا، ما فيش مفسدة، ما فيش فتنة، الطريق آمن، وكذلك يعني لا خلطة لا اختلاط نخشى منها، وخرجت المرأة في زيها الشرعي، يبقى كل دي يعني إن توفرت هذه الأمور فلا يعني مانع أن تخرج المرأة، ولكن لا تخرج إلا بإذن من زوجها. يعني الكلام ده مش بيهدر إذن الزوج، إذن الزوج ما زال قائما، ولا تخرج. ولذلك الكلام موجه مش للنساء، ده موجه للرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، إذن لها. يعني كأن يا ترى لما أخير من الأمرين أختار إيه؟ اختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أذن لها، يبقى قال أذن لها، يبقى كأن المسألة كده المرأة بتستأذن الزوج للخروج للمسجد، قلنا مع أمن الفتنة كما بينا إلى غير ذلك. فترى يوم أفضل، نأذن لها أم لا نأذن؟ يبقى كأن الإجابة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أذن لها، إذن لها إن خرجت إيه للصلاة في المساجد لا تمنع إماء الله مساجد الله. ثم ذكر الباب التالي، باب الرخصة إن لم يحضر جمعة في المطر. قال باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. ذكر رواية عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤذنة في يوم المطير، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعلوا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والضحد، فتمشون في الطين والضحد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الرخصة إذا لم يحضر الجمعة في المطر. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.